أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم، فاستحضروا نية طيبة في الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع كتاب الدين والصلاة وسجود لله باب الفرج للشيخ فريد الأنصاري، والنهاردة المجلس الثالث، البيان الثالث. الشيخ ذكر إن الدين هو الصلاة، كما أن الحج عرفة. الدين هو العلاقة بين العبد وبين ربه، وتحرير لفظ الدين احنا كنا شرحناه قبل كده، كنا شرحنا هو ايه الدين وما يدين به العبد لربه، ولفظ الدين في الوحي كيف ذكر: كانوا يدينون أديان، ولكم دينكم ولي دين، ويدينون غير الحق، وإن الدين عند الله الإسلام، ومعاني الدين وكيف ذكر معنى الدين في الوحي. لكن الشيخ هنا بيتكلم على إن الدين الدين الإسلامي، وكأنه أصله الإسلام مبنى على الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ممثلا في الانقياد لأمر الله وأداء العبادات وأعظمها الصلاة. فبيتكلم في البيان الثالث، بيقول في أن ترك الصلاة نقض لعهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها أي الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، وأنه لا نجاة للإنسان إلا بأدائها، فعلى نتيجة حسابها تبنى سائر الأعمال. يعني بيقول إن العمل الرئيسي اللي هيتحاسب بيه من إيد ربنا أول حاجة هتحاسب عليها الصلاة، وعلى إثر الصلاة هيتم حساب سائر الأعمال. عارف دي المادة الأهم، ده الركن الأهم، ده الحاجة اللي أنت مش هينفع تنفك عنها. ليه؟ لأنها مفروضة عليك في كل الأوقات. يعني كل يوم انت عليك 5 صلوات، واتكلمنا قبل كده على معنى ان لو كانت الصلوات اتفرضت 50 صلاة كما هي كان هيبقى حالنا عامل ازاي، وان هيبقى الدين الانسان هيبقى عبارة عن 16 ساعة منه صلاة. فالشيخ بقى هنا بيذكر معنى اخر من معاني الصلاة ومعنى العهد. العقد والعهد والميثاق. العقد ده شيء معقود بين 2، وفي عقد وفي معقود عليه وفي عاقدان. العهد شيء مثل العقد، هو نفسه يعني معنى العهد معنى العقد، لكنه أشد توثيقا أو أشد شدة، يعني أكثر اتصالا بين الاثنين. والميثاق هو اذا وثق هذا العهد. وثق يعني ايه؟ بقى مكتوب. فيقولوا العهد لفظا والعقد يحتاج الى اشهاد، والميثاق هو عقد او عهد مكتوب. يبقى امتى شيء موثق؟ ده اسمه ايه؟ ميثاق، عهد موثق. لذلك ربنا مثلا سمى الزواج ميثاقا غليظا، ده عقد، عقد ايه؟ يكتب، واحيانا لا يكتب. ما دام يتحمل شروط الزواج. ربنا سبحانه وتعالى ذكر، او الشيخ هنا بيذكر ان الصلاة عهد، وأنها عقد بين العبد وربه. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ففي هذا البيان، في الباب الثالث أو البيان الثالث، الشيخ بيذكر أن الصلاة عهد بين العبد وربه. ربنا عهد إلى إبراهيم وإسماعيل، أمرهما وغلظ هذا الأمر لطهرة بيتي، ان المطالب من ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء ومن إسماعيل النبي صادق الوعد إن هم يجهزوا البيت للصلاة. تخيل كده، مين اللي وظيفته إن هو ينظف المسجد؟ أعلى الناس. يعني وظيفة تنظيف المسجد ديت وتجميل المسجد وتزيين المسجد وتبخير المسجد دي مش وظيفة أي حد وخلاص، هذه وظيفة كلف بها إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن. ولا يخفى إن كل ما الإنسان بيكون له مكانة كل ما وظيفته بتكون أكثر دقة. يعني ربنا مش هيكلف سيدنا إبراهيم بمهمة مش ملهاش لازمة، إنما لما يكلفه قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي يعني الكعبة للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال لهم طهروا الكعبة ليه؟ للسجود، للركع، للصلاة. يبقى مكان الصلاة، بيئة الصلاة. لذلك عبر العصور الناس تتطور وأساليب الحياة تتطور وأساليب الإلقاء تتطور ومساحات الناس في الاستقبال تتطور. النهاردة الشباب ممكن يستجيب أو يقول لك ليه اللي في مساحة من مساحات تعليم الدين يقول له أنا ما عدتش حابب إن أنا أقعد أسمع درس ساعة، أنت ممكن نعمله إيه؟ نعمله أي وسيلة حديثة. لكن يبقى إن المشترك الإنساني إن البشر يحتاجون إلى المسجد، وإن بيئة المسجد هي أعلى بيئة لإقامة الوحي وأعلى بيئة لتلقي الوحي. يبقى انه الشات جي بي دي طلع والتيك توك طلع والمواقع التواصل طلعت والبودكاست طلع، البودكاست طلعت وطرق التدريس وطرق التعليم والتعليم المحبب والتعليم المسلي والتعليم الترفيهي والتعليم الالعابي. بص قصص كتيرة جدا لتعليم القيم العادية، لكن يبقى ان الوحي يحتاج الى المسجد. ان الوحي مش هيعلم واحنا بنلعب لعبة عشان نتعلم ايه كيفية الايه الصلاة، ولا القرآن هيتعلم بطريقة ان الناس ايه بتجري فيها. ان هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا ابراهيم ابن البيت وطهر البيت ونظف البيت ليه؟ عشان الناس تيجي تصلي. ده كله الشيخ بيذكر فيه ان ايه ان ركع السجود هذه الصلاة، وان اللي امر بتجهيز البيت يا جماعة بيئات اسمها بيئة الايمان، وفي حاجة اسمها بيئة الشيطان. يعني بيئة الخمر والميسر بيئة شيطان من عمل الشيطان، انما الخمر والميسر والانساب والاذلام رجس من عمل الشيطان. يعني الشيطان له مكان هو بيعمله ليه؟ دي اسمها بيئة الشيطان. انت رايح تقعد في مكان فيه امار، دي بيئة. هو حتى لو ملكش لعب انت مجرد وجودك في البيئة انت هتتفاعل. بيئة الفجور، بيئة الرقص والغناء والخنا والنظر الحرام وسماع الموسيقى والولاد والبنات بيرقصوا في حفلة، دي بيئة شيطان. البيئة دي عملها الشيطان. ما تقوليش انا هروح البيئة من عمل الشيطان ومش هتلوث. بيئة الخمر بيئة شيطان، بيئة الميسر بيئة القمار بيئة شيطان، بيئة المسجد بيئة ايمان. والصلاة عهد بين العبد وربه. قال فذاك عهد الصلاة إعدادا لبيت الله وتهيئة له. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة، وقال عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إن الإنسان ينشغل عن الصلاة بالرزق، ينشغل عن الصلاة بالعمل لأجل المال. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام صلي وقول له زوجتك صلي. طب ما زوجته هيقول لها صلي هتقول له عايزة فلوس. فقال له لا نسألك رزقا، انا مش محتاج منك انك انت ترزق نفسك ولا ترزق زوجتك ولا تنشغل بيه انك انت ترزق ربك، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما نعمل ايه؟ صلي لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هترزقني ازاي وفين ومنين؟ ولو انا اخترت الصلاة وسبت الشغل هيحصل ايه؟ قالوا دي مش بتاعتك. العاقبة للتقوى. وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأمر بالصلاة، وأمر بالمحافظة على الصلاة، وأمر بالأمر بالصلاة، يعني وأمر أهلك بالصلاة، يعني بيقول له: قول لزوجتك قوم صلي، عايز أنام قوم صلي، قول للولد قوم صلي قوم صلي، طب بس أنا شوية كده وأقوم أصلي، قوم صلي واصطبر مش واصبر. يقول: والزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، يعني اصطبر غير واصبر. فهو زود هنا حرف الطاء، اصطبر، اصطبر ديت غير اصبر. فيقولوا زيادة المبنى يعني مبنى الكلمة تفيد زيادة الايه؟ المعنى. قال: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني اصطبر حتى تقام الصلاة، اصطبر حتى تصبح الصلاة عادة من العادات في بيت في بيتك واهلك واولادك. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني حافظوا على ايه؟ على الاركان، اركان الاسلام، على صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والخلاف بين العلماء في الصلاة الوسطى، هي ايه الصلاة الوسطى؟ قالوا العصر، وقالوا الفجر، وقالوا الظهر، وقالوا المغرب، وقالوا العشاء، فيها اقوال وكل قول عليه دليل. عموما احنا امرنا بالصلاة وبالامر بالصلاة والاستمرار على الصلاة والمحافظة على الصلاة. وقال تعالى عن بيئة كان فيها أجيال تصلي ثم خرج منها أجيال لا تصلي، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقولوا: والصلاة والشهوات يتضادان، يعني لو أنا مبتلى بشهوة مش عارف أتخلص منها أعمل إيه؟ صلي. أكبر عائق من عوائق الصلاة الشهوات، وأكبر مانع من موانع الشهوات الصلاة. يبقى مفتاح القدرة على التخلص من الشهوات الصلاة، ومفتاح تضييع الصلاة الشهوات. الشهوات يعني حاجة أنت بتشتهيها، كل الناس عندها حاجة تشتهيها، لكنك أمرت ألا تتبع الشهوات. يعني عادي في واحد بيشتهي النظر الحرام، في واحد بيشتهي الكلمة الحرام، واحد بيشتهي الأكلة، لكن هو لو أتبع نفسه شهوتها يضيع. لا تتبعوا الشهوات، الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأنت لو اتبعت الشهوة هتميل، هتبعد عن الطريق. أمال الشهوة تعمل إيه؟ على قد إن أنا اشتهيتها مرة عدي، بس ما تتبعهاش. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الشيخ بيقول: فذلك عهد الله الصلاة، ولا عهد لمن ضيع الصلاة. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني البشر كلهم عبيد لله، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا الإيمان ونحن آمنا بربنا، والعهد الذي به يثبت هذا الإيمان ويفرقنا عن غيرنا ممن ادعى الإيمان أو ادعى أنه عبد لله وهو لا يعبد ربه، العهد الذي بيننا وبينهم، يعني والكفار بيننا وبين الكفار، هو الصلاة. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني بيقول إن الصلاة هي العنوان الرئيسي للإسلام. وأنا كلمتكم قبل كده أنه أصلا كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يأتي وقت الصلاة، فإذا سمع المؤذن لا يغير صلى الله عليه وسلم. وكلمة فقد كفر الفقهاء والمحدثون يختلفون فيها. جمهور المحدثون على أنهم فقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة، جمهور الفقهاء على أنه كفر كفر دون كفر، يعني كفر ليس مخرج من المله، لحديث سياتي الان ان هو ايه، قال ان شاء عذبه وان شاء غفر له، وما كان تحت المشيئه فهو يثبت له التوحيد. لكن في اي حال من الاحوال، سواء كفر اكبر مخرج من المله ولا كفر اصغر، اللفظ متعب. النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ينفع نقول ما كفرش؟ هنقعد نختلف في ايه؟ في لفظ كفر، كفر اكبر ولا كفر اصغر؟ في الحالتين هو اسمه ايه؟ فقد كفر. كلمه صعبه قوي، لان المعصيه لو تسمى كفرا الا اذا كانت معصيه من الكبائر. يعني ما يتسماش المعصيه كفر الا اذا كانت شعبه من شعب الكفر، علم من اعلام الكفر. معصية تؤدي إلى الكفر، معصية من انتظم عليها أدت به إلى الكفر، معصية مخيفة تستوجب العذاب كما أن الكفار يستوجبون العذاب. كل ديت معاني من معنى إيه؟ ليه سميت المعصية كفر؟ ما يعني هل كل معصية بتسمى كفر على مستوى اللغة؟ ممكن. الكفر يا جماعة في اللغة يعني التغطية، والفلاحين بيسموا الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفرة حتى منها لفظ في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية كفر، كفر يعني غطى. يقول لك الأرض غطيت، كفرت يعني ايه؟ يعني غيرت أو غطت ما على ما فيها. وفي الاصطلاح الكفر ضد الإيمان، والكفر في الشرع في كفر اكبر وفي كفر اصغر، في كفر دون كفر وكفر مخرج من المله. وده مهم من الحاجات اللي ينبغي ان انت لما بتحقق في الفاظ شرعيه او بتقرا معنى، مش معنى انه في لفظ كفر معناه ان هو ايه، ان هو زي ابو جهل، ان الكفر دركات. لكن احيانا بيسمى معصيه تسمى ايه، كفر. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر مش يعني مش معناه ان كل ما واحد مسلم اتخانق مع واحد مسلم وضربوا بعض في الشارع بقى الاثنين كفار، انما قتاله كفر يعني ايه؟ يعني هذا الفعل لا ينبغي ان يكون، لانه فعل علو على الكفار. احنا مسلمين ما ينفعش نعمل ده. دي عارف لما يحب يغلص في حاجه ويحب ايه يكرر في حاجه، يقول لك ايه يا عم ما تعملش افعال الكفار دي. ده هنا بايه؟ بيغلظ عليك، بيديك معنى مخيف. فإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من تركها فقد كفر. هل معنى ان هو كفر كفر اكبر ولا كفر ايه، كفر دون كفر؟ يعني هو مساحة من مساحات افعال الكفار، او استوجب عذاب لابد له منه كما استوجب الكفار العذاب، او انه معصية كبيرة من الكبائر تؤدي الى الكفر ليه لو استمر عليها العبد، او انها معصية علم على الكفار. كلها معاني في كفر دون ايه، كفر. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي فرق بين ترك الصلاة وما بين اضاع الصلاة وما بين عن صلاتهم ساهون، لان دي مصطلحات شرعية. ترك الصلاة ده تركها ما بيصليش، الترك الهجر. أضاع الصلاة يعني أضاع وقتها، أضاع وضوءها، أضاع خشوعها، أضاع أركانها، أضاع واجباتها. عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال له ده صفات المنافقين، ويل للمصلين ده ويل للكفار ولا دول المسلمين؟ قالوا ايوه مسلمين، بس عندهم يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون ده مرائي، لما كان نظر الناس عنده اهم من نظر الله سبحانه وتعالى الى قلبه، كان بيهتم بنظر الناس، بيهتم بصورته امام الناس دون النظر الى ايه، الى محل نظر الله له. اهم حاجة عنده شكله، يقول لك هزقني بيني وبينك، ما تهزقنيش قدام الناس. يعني هي قدامك بيني وبينك عادي؟ يعني انت ما عندكش مشكلة في انك انت نفسك تهان عادي؟ هو اهم حاجة عنده ايه؟ شكله امام الناس. وبيعمل اعمال، اهم حاجه عنده ان الناس تشوفه بهذه الاعمال، يرائي. فربنا سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ولا في صلاتهم؟ الحمد لله انه قال عن، ما قالش فيه، انما عن صلاتهم ساهون، ان هو ما خدش باله ان الصلاه فيها معاني ينبغي ان يفكر فيها. هو صهى عن الصلاه ومعاني الصلاه وقيم الصلاه، وبالتالي سهى عن مواعيد الصلاه، وسهى عن أهمية الصلاة. إنما صلى الله عليه وسلم من سهى عنها فقد كفر، إنما قال من إيه؟ من تركها. شكل العلماء يفرقوا ما بين تارك الصلاة ومضيع الصلاة والساهي عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الشرك والكفر يطلق على بعضهم البعض، والشرك أيضا أنواع، في شرك أكبر وشرك أصغر، والكفر أنواع، في كفر أكبر وفي كفر أصغر، والنفاق أنواع، في نفاق أكبر وفي نفاق أصغر، وفي نفاق اعتقادي وفي نفاق عملي. يعني يقولوا المنافق العام، المنافق اللي هو المنافق الأصيل بقى، اللي هو المنافق الأكبر ده، ده شعبة، ده مساحة من مساحات التعامل مع الوحي، ومساحة من مساحات العبودية. ان واحد بيقول لك انا يظهر الاسلام ويبطن الكفر، فاللي بيظهر الاسلام ويبطن الكفر ده اسمه منافق، هو اسمه مسلم عند المسلمين، معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض، ما حدش يجي ناحيته، بيعايش وسط الناس، بس هو حقيقة افعاله وافكاره وحبه كله للكفر ليس للاسلام. هما اللي يظهر الاسلام، يظهر الاسلام ليه؟ خوفا. عشان يقولوا ايه؟ يقولوا في وقت القوة يظهر النفاق، وفي وقت الضعف يظهر الانتكاس. فهل النفاق ده كلمة واحدة؟ يعني في واحد يبقى كده منافق وكده مش منافق؟ لا لا لا، ده النفاق ده مدى، ده شعب، والإنسان عليه أن كما أن الإيمان شعب، النفاق شعب. شكا النبي يقول إيه؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالص. أقوله لو لقيت الأربعة دي في واحد تبقى عارف إن هو النفاق تمكن منه، ولو في واحدة من الأربعة يبقى هو عنده شعبة من شعب النفاق. طب هو عنده شعبة من شعب النفاق، هو مؤمن؟ عنده شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالص، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بتشوفها ديت؟ شوف اذا خصامه فشل ديت بتشوفها احيانا، دي خصله من خصال الايه؟ النفاق. يبقى الناس على التعامل مع الوحي، اما مؤمن بالوحي والايمان درجات، الايمان بضع وسبعون شعبه، واما كافر بالوحي يعلن هذا، دول كفار، واما ايه؟ في النص، اللي هم اسمهم ايه؟ على مستوى العام مؤمن، لكنه حقيقه هو مؤمن بافعاله وقلبه مع الكفار، فبتسمى ايه؟ منافق. وفي بقى درجات للنفاق، اعاذنا الله واياكم من النفاق. وكان كل الصالحين يخافون على انفسهم من النفاق. يقول ابن ابي مليكه: صحبت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يخافوا على نفسي من النفاق. كان عمر بن الخطاب يسال حذيفه يقول: هل سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هو عمر مش يقصد ان عمر هيبقى من الكفار، انما يقصد ان في شعب للنفاق بتتسرب للايه؟ القلب. الشعب دي بتتسرب ازاي؟ ان يجي الامر الشرعي ربنا بيقول لك اعمل كذا وانت مش عايز تعمله، فانت تتحايل على الامر الشرعي، فتبقى انت نافقت في هذه المساله. عشان كده يقولوا هل يطرا النفاق؟ يقولوا يطرا النفاق. يعني الحياة مش أبيض وأسود. إنه أصلا بيقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني الشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر. أما هو في شرك رياء، شرك من حلف بغير الله فقد أشرك، بس ده اسمه شرك إيه؟ مش شرك مخرج من الملة، شرك إيه؟ أصغر. قال له طب أعمل إيه؟ قال له تكفيره وقول لا إله إلا الله. لكن هنا المقصود به هنا الشرك ده ايه؟ ان بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان العلامه الفاصله للمسلمين ان انا عايز اشوف الراجل ده مسلم ولا لا، ايه العلامه الظاهره الفاصله؟ قال له خليك قاعد معاه يوم واحد وانت هتعرف اذا كان مسلم ولا لا. قال له اعرف ازاي؟ قال له ما فيش معقول هيبقى مسلم وما بيصليش. لو انت قعدت مع ناس يوم وعد عليكم نهار كامل لازم هتعرف اذا كان مسلم ولا لا، هتعرف ديانته. قال له طب ما ممكن يكون بيدين اي ديانه؟ قال له لا، لو مسلم لازم تعرفه. هعرفه منين؟ ما دام عدى عليه نهار يبقى لازم يصلي فجر وظهر وعصر، ادام عدى عليه ليه يبقى لازم يصلي مغرب وعش. فهي علامه ظاهره واضحه على الاسلام، عهد ان كل مسلم ينبغي ان يصلي. كيف يكون مسلما ولا يركع لربه ولا يسجد بين يدي ربه ولا يسبح بحمد ربه ولا يدعو ربه اهدنا الصراط المستقيم ولا يثني على ربه ولا يعظم امر ربه؟ الله اكبر حتى من الاشياء الكبيره، يعني اكبر من الحاجات المهمه اللي انت بتعملها، اكبر العبادات. قال عن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. والمقصود بالكفر هنا ليس التكفير العقدي المخرج من الملة على قول الفقهاء، لكنه حكم على تارك. أحيانا لما تيجي تقرأ في كتاب فقه فتلاقيهم يقولوا تارك الصلاة ليس بكافر، وأحيانا تيجي تقرأ في كتب اللي في شروح الحديث فتلاقيهم يكلموا إيه الأثر اللي هو عبد الله بن شقيق وغيره إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون أنه إيه يكفرون تارك الصلاة. فيقول هو يعني يعمل ايه؟ يعني هو هنا مقصود غالب اهل الحديث لنقل الاحاديث، وكان هذا امر عظيم عند الصحابة. يقول لك وكانت كان رجل يؤتى به يهادى بين رجلين لا يتأخر عن صلاة الجماعة الا منافق معلوم النفاق. يعني كان رجل بيموت مش عارف يمشي يجيبوه اتنين يشيلوه عشان يقف في الصف، وكان لا يتأخر في زمن الصحابة لا يتأخر عن صلاة الجماعة إلا ليه؟ إلا منافق معلوم النفاق. معلوم النفاق يعني كان الصحابة عارفين كده بينهم بعض ايه ده بيقعد مع أبو جهل بيجسله، بس هو أصل أظهر الإسلام فنعرفش نعمل له حاجة، جاسوس يعني. كان زمان لفظ النفاق مش زي يعني الشرع اكتمل، فانت بقيت تفهم معنى النفاق. لكن في الاول كان الدنيا ابيض واسود، لان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، واللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهل وابو لهب، يعني مش ناس في النص. فكل ما الايمان بيقل والعلم بيقل والعمل بالعلم يقل، كل ما النفاق بيزداد ومساحه التلبيس على الناس بتزداد. لذلك مهم جدا في اوقات الفتن انك انت تبقى عارف انت بتحاسب على اي وقت وعلى اي معيار. هو الشيخ هنا بيقول والمقصود بيشرح اثر عبد الله بن شقيق التابعي اللي هو كان اصحاب محمد صلى الله عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من اعمال تركوه كفر الا غير الصلاة. قال المقصود بالكفر هنا ليس التكفير العقدي المخرج من الملة، ولكنه حكم على تارك الصلاة بان مصيره الى النار كالكفار. والفرق بينهم أنه لا يخلد مثلهم في العذاب خلود مؤبدة، هكذا فسره الجمهور، يقصد به جمهور ليه؟ الفقهاء. وكفى بذلك خزيا والعياذ بالله. يعني هي قليلة أنه هو يتقال عليه كفر، وإحنا قاعدين بقى نفسر كفر أكبر وكفر أصغر، هو في الحالتين اللفظ نفسه مخيف. قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله سبحانه وتعالى، من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن يبقى أحسن وضوء وصلاها في وقتها وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد. يبقى العهد اللي بين العبد وبين الله الإيمان، هذا العهد ممثلا في أفعال عملية أعظمها الصلاة. يبقى ده بينك وربنا العهد. قال له طب والعهد من ناحية التانية من ناحية الله؟ قال من أتم الصلاة وأتم الركوع والسجود عهد على الله ان يدخله الجنة. يبقى الصلاة لوحدها دخل الجنة. ليه؟ لانه من حافظ على الصلاة تنهى عن الفحشاء. من حافظ على الصلاة غلب نفسه في الشهوات. من حافظ على الصلاة تكفر الصلاة الذنوب بين الصلاة والصلاة. من حافظ على الصلاة رفع بكل سجدة درجة. من حافظ على الصلاة تم له الإيمان. الصلاة مش حاجة قليلة في الدين. فقال: من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. اللي هم الايه؟ الفرائض. الفرائض أهم ولا النوافل؟ الفرائض. الفرائض يعني قيام ليلة القدر ولا العشاء بتاعت ليلة القدر؟ العشاء. قيام ليلة القدر عند الكعبة ولا الفجر بتاع ليلة القدر في المسجد اللي جنب بيتكو؟ لا، الفجر اللي في المسجد اللي جنب بيتكو افضل من قيام ليلة القدر عند الكعبة. ليه؟ لانه فريضة بها العهد. ممكن واحد بقى يكون مراقب في المسجد اللي جنب بيتهم والتاني اللي عند الكعبة ده مخلص، ده موضوع تاني. وممكن يكون مراقب في الناحيتين، وممكن يكون مخلص في الناحيتين، ربنا يتقبل. نحن بنتكلم على التقعيد العام ليس على حالة بذاتها، لأن الأعمال تتفاوت بمقدار. نحن عملنا سلسلة في تفاضل الأعمال، منها أنه يتفاضل بحال العامل، وأحيانا بالزمان، وأحيانا بالمكان، وأحيانا بالاحتياج، وأحيانا بالندرة. طيب، وطبعا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في واحد بيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد بيصلي يعني ايه في السريع كده. قال: كان له على الله عهد ان يغفر له، ومن لم يفعل، يعني من لم يحافظ على هذه الصلاة او لم يحسن الوضوء والصلاة لوقتها ولم يتم الركوع على السجود، قال: ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. ولذلك ايه العلماء يقولوا ايه؟ ان هو نتائج الصلاة بما انه ان شاء غفر له وان شاء عذبه، وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل ذلك على انه لم يخرج من الايه؟ من الملة. فقالوا ان من تركها كفرا فقد كفر، ده مش معناه اللي هو كفر الايه؟ الاكبر. رد عليهم التانيين قالوا ايه؟ قالوا الموضوع اكبر من كده. طب ومن ترك الجحود، من تركها جحودا فقد كفر. فالموضوع مش ايه؟ مش في مجال بحث فقهي الان او بحث في مسألة ترك الصلاة، لكن مسألة تغليظ ترك الصلاة. ان موضوع ترك الصلاة موضوع مش بسيط. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال: يا محمد، ان الله عز وجل يقول: اني قد فرضت على امتك 5 صلوات، فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن. خد بالك، بدأ منين؟ بدأ بالوضوء وانتهى بالسجود. كان له عندي بهن عهد أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. يبقى الصلاة عهد الجنة، وفي الرواية الثانية: عهد أن أغفر له. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن حافظ على الصلاة ويدخل الجنة، وهذا عهد من الله، والله لا يخلف وعده. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. يبقى الصلاة بتنور لك الطريق في الدنيا. نوع صلاة كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال: الصلاة نور. كل ما يكون عندك مشكلة أفصلي. وبرهان يعني علامة صدق، يقول لك برهن على إيمانك. فالصلاة برهان صدقك. ونجاة يوم القيامة، نجاة من العذاب. من لم يحافظ عليهن، من لم يحافظ عليها لم يكن له نون ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة هيقف في يوم القيامة يفاجأ مين اللي ما بيصليش. تعالوا على الطائفة اللي ما بتصليش، يفاجأ اللي ما بيصليش مين بقى؟ يقول له انت ربنا زكالك في القرآن ناس ما بتصليش، مين؟ قارون، فرعون، هامان، أبي بن خلف. بالله عليك حد يحب يبقى مع الناس ديت؟ يعني في حد يحب يوم القيامة يبقى عنده معصية شبيهة بمعصية الناس ديت، والناس دي علم على هذه المعصية؟ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. أول حاجة يتساءل عليها، خد بالك العبد بيعمل أعمال، ففي عمل أنت عملته، في عمل أنت عملته، وبعدين يتسأل تتسأل سؤال يقول لك هو أنت عملت العمل ده ليه؟ يعني واحد يوقف على الناصية، فيتسأل سؤال هو أنت واقف على الناصية ليه؟ يبقى العمل ده مين اللي عمله؟ العبد. فالعبد لما عمل عمل عبد بيعمل حاجة كتير، دخل ياكل قعد ساعتين ياكل، فقال له تعالى انت اكلت ايه واكلت ليه؟ الاكل ده جبته منين؟ فاعمال العبد وانشطة العبد اللي بيسأل عنها هيتسأل عن كل حاجة، لكن في حاجة هيقول له تعالى انت عملت في دي ايه؟ يبقى في عمل انت استحدثته من نفسك هتتسأل عليه، لكن في عمل امرك الله به هيسألك هو عليه الاول. اول حاجة يسأل عنها العبد صلاة. يقولوا اول ما يسأل عنه العبد يعني بعد التوحيد، فيقولوا اول ما يسأل عنه العبد في حقوق الله الصلاة. حديث تاني اول ما يقضي الله سبحانه وتعالى يقضي في الدماء، يعني اول معصية يقضى فيها بين العباد في ايه؟ القتل. قال له تعالى انت قتلت ليه؟ افتح ملف القتل وهات كل قاتل في بني ادم، يتسأل كل قاتل اول حاجة تعالى على هيعمل مسح على كل القتلة، لكن قبل مسح القتل، لان القتل ده حق ليه؟ في حق لله وحق العباد، لكن اعظم ما يسأل عنه العباد وفي حق الله بعد التوحيد هو ايه؟ الصلاة. ينادي المنادي الا تتبع كل امة ما كانت تعبد. في امم مش هتتحاسب، في امم هياخدها كده معبودها الى النار مباشرة. ليه؟ هي عندها، هي عاشت عمرها جالها الانبياء وكذبتهم وطردتهم وشتمتهم وجالها البيان الحق ورفضته رفض تام هائل واضح، هي عارفة ان هي داخل النار. يعني ابليس مش هيقف يتقال له تعالى يا ابليس انت عملت ايه؟ هو عارف هو عمل ايه. وفي امم لا هتحاسب، عنده حسنات وسيئات، تعالى اتحط دي ودي. اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. يبقى ده العمل اللي هيتسأل عليه كل واحد. في واحد هيتسأل على حاجة يقول له انت ليه قعدت في المطبخ ساعتين، والتاني يقول له انت ليه قعدت ايه قدام التلفزيون ساعتين، والتاني يقول له انت ليه فتحت الصفحة دي ساعتين، والتالت يقول له انت ليه وقفت على النصر ساعتين، كل واحد على قدره. لكن في سؤال عام كل الناس هتتسأل، عملت ايه في الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. لو الصلاة عدت الراجل ده معدي، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يقولوا بقى بقية الأعمال الصالحة كلها تيجي تقف، فإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال رب انظروا هل لعبدي من تطوع. لذلك جمهور العلماء على أن الرجل إذا جلس أو مكث فترة من الزمان لا يصلي فإنه عليه أن يعيد الصلاة. قالوا ليه؟ قالوا لأن الراجل ده يتسأل عنها، هو مكلف بالصلاة. ورد عليهم من كفر تارك الصلاة، قالوا لا هو كان كافر وأسلم والإسلام يجب ما قبله. قالوا بس احنا ما بنكفروش أصلا، يعني واحد قعد 10 سنين ما يصليش ثم أست ثم صلى، عندك على قول بعض الفقهاء ان هو ايه، ان هو كافر. فلما جه يصلي بقى كده ايه، اسلم والاسلام يجب ما قوله، فهو معلوش العشر سنين اللي فاتوا. على قول الجمهور لا، ده الراجل ده ما ايه مسلم اصلا، فيقول له طب خلاص لعب ايه تعيد الصلاه. شيخ الاسلام ابن تيميه كان له رد ورجحه، وبعد ما صلى وجال يعني قال ان هو ليس عليه اعاده الصلاه، انما عليه كثره التطوع لهذا الحديث. قال ايه؟ قال انظروا هل لعبدي من تطوع، ما قالوش يجيب اللي فات، فاذا نقص من صلاته شيء فعليه ان يكثر من الايه، من التطوع. قال ليه؟ لان المشقه في قاعده في الاصول بتقول المشقه تجلب التيسير، وانك انت تطالب واحد انه يصلي يجيب 10 سنين فجر و10 سنين ظهر و10 سنين عصر و10 سنين مغرب و10 سنين عشاء، هذا مما يصعب على النفوس، وربما يمنعه من التطوع، ويمنعه من الصلاه، ويمنعه من الاتمام، هيقضي حياته كلها بيصلي وممكن ما يعرفش ما يلحقش. غير واحد صلى فاته يوم، ده مش هيتطوع، ده فاتك يوم هات الفجر، فاتك اسبوع هاته. لكن واحد قعد 20 سنه ما يصليش وعنده 60 سنه، هتقول له تعالى هات ال 20 سنه؟ وهذا قول الجمهور على فكره، يعني مش حاجه بسيطه. ليه انا بقول لك ده؟ عشان اقول لك كيف ان الصلاه معظمه. قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعمالي على هذا. وده اللي استدل بشيخ الإسلام على إيه؟ على أنه يكثر من الإيه؟ التطوع، وأن التوبة تجوب ما قبلها، وأنه إذا تاب من ترك الصلاة فإنه إذا أحسن فيما هو آت غفر الله ما هو سابق. طب يعمل إيه؟ قال له يكثر من التطوع، والله يغفر ما سبق. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يعني يقولوا إن عنوان صلاح الأعمال الأولانية أول، الثانية إيه؟ فسد سائر عمله. يبقى الحديث الثاني بيتكلم على إيه؟ على إن الصلاة هي عنوان صلاح الحياة، صلاح الأعمال. لو الصلاة بايظة يبقى بقية الأعمال بايظة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لذلك أنت لما تقعد تبص كده على العلماء عبر العصور وأهل الصلاح عبر العصور وكيف انتقل الدين من جيل إلى جيل، هتفاجأ إن غالب العلماء الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقي أثرهم وأن يخلد ذكراهم وأن تنتقل كتبهم عبر العصور، هتجد لهم حال عظيم مع الصلاة. يعني يقول لك مثلا الإمام الشافعي كان يصلي طوال الليل، أبو حنيفة كان يرى أنه صاغية، يعني الراجل كان بيفتكره عمود من عمدة البيت من طول الصلاة. كثير من العلماء، الإمام أحمد بن حنبل، كل العلماء الذين هتفاجأ أن لهم حال عظيم في العبادة، حال غريب في العبادة، له حال مع الله في عبادته وبالذات في الصلاة. الشيخ الإسلام ابن تيمية هو نفسه يقول أقرأ في الآية 100 تفسير فأشعر أنني محتاج، مش حاسس ان انا عندي اشباع. تخيل واحد عايز يفهم ايه فقرأ في الايه ايه، مش تفسير واثنين وثلاثه وخلاص، ما خلاص عرفنا الفاظها وعرفنا بتتكلم عليها وعرفنا سبب النزول خلاص، وبعد كده الكلام بيتكرر 100 تفسير. قال فلا يعجبني، حاسس ان الايه فيها كنز مش عارفة، فاقوم فاصلي واقول يا رب يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني، فيفتح الله علي في فهمها ما لم يفتح علي من قبل. الصلاة عنوان، وإذا صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال. ليه؟ لأن العلوان اللي بينك وبين ربنا، لأن الإنسان إذا أحسن في صلاته هو استغنى بالله عن غيره، هو كلمة إياك نعبد وإياك نستعين استعان بربه على كل ما سواه. كلمة إياك نعبد يعني أنا رب لا أخضع إلا لك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو كفر، معنى كلمة إياك نعبد هو كفر بكل ما سوى الله. في واحد معنى العبودية لما استولى عليه هو خلاص كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو كافر به. في معاني الصلاة قيم مغيرة لحال الإنسان، ذلك إن صلحت، لو صلاة العبد صلحت صلح سائر عمله، بقية الأعمال كلها تتبنى على هذا الصلاح، وبيئة تغيير الإنسان الحقيقية في الصلاة أكبر بيئة تعرف أنك أنت تستغني بها أو أنك أنت تسمع فيها القرآن، أنك أنت تتأثر بالقرآن في الصلاة. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل وجودهم في القرآن ورد في الصلاة، يعني ما كانش عندهم مساحة أن هو يقعد يقرأ القرآن لوحده كده وقاعد لوحده، ده كان موجود، لكن غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان وجودهم في القرآن بيعمل إيه؟ وبيصلي، يا إما في النوافل يا إما في قيام الليل. ده بيجيب 5 أجزاء في اليوم بيجيبهم قيام ليل، ده بيجيب جزئين في اليوم بيجيبهم في قيام الليل أو في النوافل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.